الحمد لله رب العالمين، أنعم علينا بالنعم الكثيرة المتتابعة، نعم في أبداننا ونعم في ديننا ونعم في بلداننا وأوطاننا ونعم في أرزاقنا ونعم في ملابسنا ونعم في مراكبنا ونعم في جميع أمورنا، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد تناولنا فيما مضى عددًا من المسائل النازلة التي تتعلق بباب الصيام، ولعلنا بإذن الله عز وجل أن نتحدث عن بعض النوازل المتعلقة بباب الاعتكاف. الاعتكاف عبادة يتقرب بها لله جل وعلا، والمراد بالاعتكاف لزوم مسجد تقرباً لله جل وعلا وإقامةً لذكره. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف في رمضان واعتكف في شوال، وكان صلى الله عليه وسلم يلازم المسجد في مدة اعتكافه، وقد اعتكف أصحابه في حياته وبعد مماته، كما اعتكف أزواجه في حياته صلى الله عليه وسلم وبعد مماته. ولعلنا أن نشير إلى بعض المسائل التي قد تكون نازلة في عصرنا الحاضر. فمن النوازل المتعلقة بهذا الباب: ما لو نذر إنسان أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ فمن المعلوم أن المسجد الأقصى لا يتمكن كثير من المسلمين من الوصول إليه لهيمنة هؤلاء القوم الأعداء على هذا المكان الشريف، وحينئذ ماذا يفعل من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى؟ من المعلوم أن النذر إذا كان لفعل طاعة فإنه يجب الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. حينئذ إذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فالأصل أن يفي بنذره، لكن هو لا يستطيع أن يصل إلى تلك المواطن، وبالتالي نقول يذهب إلى أحد الحرمين الشريفين. فإنه إذا نذر الإنسان أن يعتكف في مسجد جاز له أن ينقل اعتكافه إلى مسجد أفضل منه، فإذا نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى جاز له أن ينقل اعتكافه إلى المسجد النبوي أو إلى مسجد الكعبة المسجد الحرام، فإنه بذلك يحوز أجراً أكثر من أجر اعتكافه في المسجد الأقصى. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أصلي في المسجد الأقصى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل هاهنا. فدل هذا على أنه يجوز نقل موطن العبادة إلى موطن أفضل لكلام النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل الجديدة التي حصلت في عصرنا الحاضر، ولا أظن أنها كانت موجودة في العصور السابقة، أن بعض المساجد يضعون غرفا للاعتكاف بحيث يكون لكل شخص غرفة مستقلة، وهذه الغرف تكون في بعض المساجد مفتوحة وفي بعضها غير مفتوح، وفي بعض المساجد قد تكون هذه الغرف في داخل المسجد وقد تكون خارج المسجد، فما هي المواطن التي يصح لنا أن نعتكف فيها؟ وهل هذه الغرف التي توضع للاعتكاف مما يصح الاعتكاف فيه أو لا؟ النصوص قد جاءت ببيان أن الاعتكاف يكون في المساجد، كما في قوله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ومن ثم ما اعتبر من المسجد فإنه يجوز للمرء أن يعتكف فيه، وما لا يعتبر شرعا من المسجد فإنه لا يصح الاعتكاف فيه. وليس كل مرفق من مرافق المسجد يعد جزءا من المسجد، مثلا دورات المياه هذه مرفق للمسجد لا يصح الاعتكاف فيها، ومثله أيضا مغسلة الموتى التي توضع كمرفق لبعض المساجد، فهذه لا يجوز الاعتكاف فيها. ومثل هذا أيضا ما لو كان هناك سكن للإمام أو سكن للمؤذن، هذه وإن كانت من مرافق المسجد لكنها ليست محل الصلاة والسجود، وبالتالي لا تعد مسجدا. والعلماء في تحديد ما يدخل في مسمى المسجد لهم مناهج متعددة، من أشهرها أن ما أعد للصلاة فيه أو كان تابعا له فإنه يعد من المسجد، وبالتالي يجوز أن يعتكف فيه. ومن هنا فإن الغرفة التي تكون مفتوحة على موطن الصلاة تعتبر من غرف من ما يتبع المسجد ومما يكون مسجدا يجوز الاعتكاف فيه، وما لا يفتح على موطن الصلاة ويكون بابه على خارج المسجد فإنه لا يعد من المسجد الذي يجوز الاعتكاف فيه، وذلك لأن مسمى المسجد مأخوذ من كلمة السجود، وما لا يتصل بموطن السجود ولا يكون تابعا له فإنه ليس بمحل الصلاة وليس بالمسجد. بعض أهل العلم اشترط في هذه الغرف التي تكون للاعتكاف أن تكون مفتوحة، ورأى أنه لا يكون لها أبواب، وذلك لأن المعتكف إذا أغلق على نفسه وتأتيه من وساوس الشيطان ما يصرفه عن المعنى الذي جاء للمسجد من أجله، وهو التفرغ لطاعة الله عز وجل. ويدل على جواز اتخاذ غرف الاعتكاف ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجز حجزة في المسجد لاعتكافه، وما ورد أن أمهات المؤمنين ضربن بأخبيتهن في المسجد من أجل اعتكافهن، فدل هذا على جواز اتخاذ هذه الغرف التي تكون للاعتكاف. هكذا أيضا من مسائل الاعتكاف اشتغال المعتكف بوسائل التواصل أو الاتصال، فمثل هذا إن كان مما يعين على الطاعة أو كان طاعة في نفسه فإنه لا حرج في استخدام المعتكف له، وأما ما يكون فيه محرم أو يكون مبنيا على مخالفة الشرع فهذا لا يجوز للمعتكف أن يستخدمه في أثناء اعتكافه. ومن هذا ما يتعلق بمواقع الأنترنت وحسابات التويتر والفيسبوك وغير ذلك من وسائل التواصل الاجتماعي الحديثة، فإنها إن كانت مما يعين على الطاعة فلا بأس بفتحها، وأما إن كان ما فيها لهو ولغو أو كان معصية فإن المعتكف يجتنبها. ومن المسائل المتعلقة بأداء الصلوات وصلاة الليل ما يتعلق باستخدام المصاحف الإلكترونية، وهذه المصاحف وجدت في عصرنا الحاضر بحيث يكون هناك شاشة أمام إمام الصلاة في التراويح، فإذا أراد أن يقرأ قرأ من هذه الشاشة الإلكترونية التي تكون أمامه. وهذه المسألة يمكن إلحاقها بمسألة القراءة من المصحف في صلاة الليل، فإن العلماء قد اختلفوا فيها، فذهب الحنفية إلى عدم جواز صلاة المصلي من المصحف، ورأوا أن في أخذ المصحف ووضعه حركة كثيرة قد تؤدي إلى إبطال الصلاة، ولذا منع المصلي من أن يقرأ من المصحف في أثناء صلاته. وذهب جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد إلى جواز أن يقرأ إمام الصلاة في التراويح من المصحف، وقد يستدلون على ذلك بما ورد أن عائشة رضي الله عنها أمرت مملوكها أن يقرأ في صلاة التراويح من المصحف، قالوا فدل هذا على جواز القراءة من المصاحف، قالوا ولأنه لا يوجد مانع يمنع من قراءته من المصحف خصوصا إذا كان محتاجا لذلك، قالوا وأما الحمل والوضع فهي حركات يسيرة قليلة يتحمل مثلها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بأمامة بنت العاص وكان يحملها إذا قام ويضعها إذا سجد، قالوا فدل هذا على أن الحركة اليسيرة غير مؤثرة في الصلاة. هل هذه المسألة نلحق بها المصاحف الإلكترونية؟ الجمهور في الأصل يقولون لا بأس أن يأخذ الإمام المصحف، والحنفية منعوا، لكن بعض الحنفية المعاصرين قالوا هذه الشاشات التي تكون أمام المصلي وتوضع فيها صفحات القرآن ليس فيها حركة، فليس فيها رفع ولا نزل ولا تنزيل ولا نحو ذلك، فقال كثير من الفقهاء الحنفية من المعاصرين بأنه لا حرج على الإمام في أن يستعملها لأنها تحقق المقصود الشرعي بقراءته للقرآن كاملا، ولا يوجد فيها حركة قد تؤثر على الصلاة. ومن المسائل التي قد نحتاج إليها في هذا البلد ما يتعلق بأداء الصلوات مع الإمام ولو كان الإنسان على بعد، مثال ذلك ما لو كان هناك شخص يشاهد الإمام يصلي بواسطة الشاشات الإلكترونية أو بواسطة النقل المباشر في التلفاز أو في غيره، فهل يصح للإنسان أن يصلي مع الإمام والحالة هذه؟ وقد يصلي في أطراف مكة وقد يصلي خارج حدود مكة في مدن أخرى كجدة والطائف، فحينئذ هل يصح الائتمام في هذه الحال أو لا؟ فنقول من يأتم بالإمام على نوعين. النوع الأول من يأتم بالإمام وهو داخل المسجد، فهذا يجوز اقتداؤه وائتمامه بالإمام ولو كان الإمام في أول الصف في أول المسجد والمأموم في آخره، ولو لم يكن هناك صفوف للصلاة أخرى، وذلك لأنه قد صلى معه في المسجد. الحال الثاني من صلى خارج المسجد، من صلى خارج المسجد فهل يجوز له أن يأتم بالإمام أو لا يجوز له ذلك؟ العلماء بينهم اختلاف كثير في هذه المسألة، وكل منهم لا يجيز بإطلاق، وإنما من أجاز فأجازه بشروط. فمثلا في مذهب الإمام الشافعي يقول بأنه لا يصح الائتمام لمن كان يبعد عن الإمام 300 ذراع، 300 ذراع، قالوا إذا تجاوز ذلك فلا يصح له أن يأتم بالإمام، ولا يوجد دليل يدل على هذا القول. واختيار 300 ذراع هذا اختيار بدون أن يكون له مستند دليل شرعي، وبالتالي هذا القول فيه شيء من الضعف. ولو شاهد ما عليه الناس اليوم خصوصا في هذه المجامع العظيمة كهذا المسجد المبارك لعلم أن اجتماع الناس على هذا المقدار ممكن، وقد يكون السبب فيما يتعلق بمكبرات الصوت ونحوها. هكذا هناك من يقول بأنه لا بد أن يكون المأموم يرى المأمومين الآخرين، قالوا فإذا كان يراهم فلا بأس، وهذا فيه نظر، فالقول بمثل هذا يحتاج إلى دليل، ولم يرد دليل باشتراط أن يرى المأموم بقية المأمومين. والقول الثالث في هذه المسألة أنه لا بد من الاتصال، فيكون المأموم متصلا بالصفوف التي تصلي خلف الإمام أو تصلي في المسجد، وهذا القول أقوى الأقوال في المسألة، أقوى الأقوال في المسألة، ولعله مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والمعنى في هذا أنهم يصلون جماعة، وما قيل عنهم جماعة إلا لاجتماعهم، فلو كانوا متفرقين فإنه لا يصح تسميتهم بهذا الاسم جماعة، فدل هذا على أنه لا بد من اتصال الصفوف. في زماننا الحاضر هناك مصليات توجد بجوار هذا المسجد، فنقول حينئذ من صلى في صحن المسجد فيصح له أن يقتدي بالإمام، وهكذا من صلى في أروقته فيجوز له أن يصلي مع الإمام ولو انقطعت الصفوف، ولو انقطعت الصفوف. يبقى معنا من صلى في رحبات المسجد وفي ساحاته، هل يكون مصليا في المسجد أو لا يكون كذلك؟ هذه المسألة مما وقع الاختلاف فيها بين العلماء، ولهم 3 أقوال مشهورة. قول يقول بأنه لا يعد ما في رحبة المسجد من المسجد فهي موطن خارجه، وقول يقول رحبة المسجد تابعة للمسجد والتابع للشيء يأخذ حكمه، وبالتالي قالوا رحبة المسجد تابعة للمسجد وجزء منه. ويترتب على ذلك مسائل، من كون الأرض وقفا لا تباع، ومن كون المرأة الحائض والجنب لا يلبثون في هذه الساحات. والقول الثالث يقول بأن الرحبة إن كانت محوطة فهي مما يأخذ حكم المسجد لأنها تكون تابعة له، وأما إذا كانت غير محوطة ليس فيها حيطان قالوا فهذه ليست تبع المسجد وبالتالي لا تأخذ أحكامه. وهكذا أيضا إذن لكن هل يصح لنا أن نأتم بالمسجد ونحن فيها؟ نقول إذا اتصلت الصفوف صح الائتمام بالاتفاق، أما إذا لم تتصل الصفوف فحينئذ يقع فيها الخلاف السابق الذي ذكرته، هل رحبة المسجد تعد مسجدا أو لا؟ والصواب أنها إذا كانت رحبة المسجد محوطة ومسورة ومهيئة بنفس تهيئات المسجد فهي من المسجد ولها أحكامه، وهذا مثل هذه الساحات التي تكون بين أيديكم. أما بالنسبة للمصليات التي تكون في الفنادق والعمائر المجاورة فهذه هل يصح الائتمام فيها بالإمام أو لا؟ تقدم معنا أن الساحات من المسجد وبالتالي لا يشترط اتصال الصفوف في الساحة، فلو صلى أي واحد في آخر صف من الساحة فحينئذ تجزئه صلاته ويصح له أن يأتم بالإمام في هذه الحالة. لكن عندنا هذه المصليات هل هي مسجد؟ ما رأيكم؟ نقول لا ليست مسجدا. لماذا ليست مسجدا؟ لأنه لم يتم وقفها، ولو أراد صاحب العمارة تغيير موطن المسجد جاز له ذلك، ما لو كانت لو أراد صاحب العمارة تغيير موطن المصلى جاز له ذلك، أما لو كانت مسجدا لثبت عليها حكم الوقف ولا يجوز له تغييرها. إذا تقرر هذا وثبت لنا أن هذه المصليات ليست مساجد فحينئذ لا تصلى فيها تحية المسجد في أوقات النهي. أوقات النهي لا يجوز للإنسان أن يتطوع فيها، وحينئذ لو دخل هذه المصليات فهل يسجد في وقت النهي كبعد العصر؟ فهل يصلي الركعتين أو لا؟ إن قلنا هي مسجد صلى، يعني تشرع تحية المسجد وتحية المسجد من ذوات الأسباب، وإن قلنا لا هذه المواطن والمصليات ليست مساجد فبالتالي لا يجوز التنفل بتحية المسجد فيها في أوقات النهي، أما أوقات غير أوقات النهي فلا حرج فيها. إذن هذه المصليات من صلى فيها هل يعتبر مقتديا بالإمام؟ نقول إذا اتصلت الصفوف إلى أن تصل إلى أسفل موطن المصلى فحينئذ يصح لنا أن نصلي وأن نقتدي بالإمام. وهكذا لو قدر أن الساحات لم يصلي فيها أحد إلا في الصفين الأخيرة فحينئذ يكون من صلى في هذه المصليات متصلا بهذين الصفين وبالتالي يصح الاقتداء بالإمام في ذلك. أما إذا كان الموطن ليس من مساجد من مواطن الصلاة فهذا ليس بمسجد. يبقى عندنا مسألة أخيرة في الاقتداء بالإمام، ألا وهي الاقتداء بالإمام في الغرفة، غرفة الفندق. ايش رأيكم؟ نقول إن اتصلت الصفوف حتى تصل إلى أسفل الغرفة جاز أن يصلي مع الإمام ويحسن أن يكون يرى المصلين ليقتدي معهم أو يقتدي بهم في أفعالهم. وأما إذا كانت الصفوف لم تتصل إلى أسفل الغرفة فحينئذ لا يجوز للإنسان أن يصلي مع الإمام في هذه الحال. يبقى عندنا المسألة الأخيرة وهي الاقتداء بالإمام في شاشات التلفزيون أو شاشات الدعاية الكبيرة، هل يصح أو لا يصح؟ من يجيب؟ يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ لم تتصل الصفوف، ما سميت جماعة إلا لاجتماعهم، فإذا كانوا متفرقين فليسوا بجماعة، فليسوا بجماعة. أما إذا اتصلت الصفوف إلى أسفل الغرفة فحينئذ نقول اتصلت، لكن يلاحظ الإنسان لا يصلي وحده في الغرفة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لفذ خلف الصف. أيضا من المسائل التي تتعلق بهذا الصلاة مع الإمام خلف التلفزيون، ايش نقول؟ لماذا لا يصح؟ الصفوف غير متصلة. لو قدر أن أمام الشاشة التلفزيونية والصفوف متصلة نقول يصح في هذه الحال اتصال الصفوف، أما إذا كانت الشاشة ليس معها صفوف متصلة فحينئذ لا يصح الاقتداء بالإمام في هذه الحال. من المسائل المتعلقة بالاعتكاف تناول حبوب النوم قبل ما يذن الفجر، أخذ حبوب النوم وصلى الفجر ونام، وش نقول؟ ما قام إلا مع الظهر، صح اعتكافه أو لم يصح؟ نقول صح اعتكافه. لماذا صح اعتكافه؟ لأنه قد لبث في المسجد وبالتالي يصح اعتكافه، والمعتكفون من الأزمان الأولى ينامون في المسجد وبالتالي لا حرج. طيب، من المسائل المتعلقة بهذا النوم لا يؤثر على الاعتكاف ولا على الصوم، لكن لو أغمي عليه، جاءنا إنسان وأغمي عليه، أراد أن يعتكف وهو جالس في المسجد أغمي عليه وجلس ما درى عنه أحد حتى غروب الشمس وهو قد نذر أن يعتكف هذا اليوم، هل نقول وفى بنذره لأنه لبث في المسجد من الفجر إلى المغرب، أو نقول بأنه لم يفي بنذره؟ هذا مبني على المغمى عليه، هل يصح اعتكافه أو لا يصح؟ لو قدر أن شخصا دخل الاعتكاف فجن، هل يصح اعتكافه؟ لا يصح. طيب، لو قدر أن شخصا دخل المعتكف فنام، يصح اعتكافه أو لا يصح؟ لماذا فارقتم بين المجنون والنائم؟ المجنون عاقل أو غير عاقل؟ غير عاقل. طيب والنائم؟ عاقل، بالتالي لحقه التكليف في هذا وصح منه الاعتكاف. طيب، المغمى عليه نعامله معاملة المجنون فلا يصح اعتكافه، أو نعامله معاملة النائم فيصح اعتكافه؟ من يقول نعامله معاملة النائم؟ يرفع يده. طيب، تقولون نعامله معاملة النائم، النائم إذا أوقظ يستيقظ؟ يستيقظ. والمغمى عليه لا يستيقظ، إذن بينهما فرق. طيب، من يقول يعامل معاملة المجنون؟ ما في ولا واحد، بس واحد اثنين. العلماء لهم ثلاثة أقوال في هذه المسألة، ومثلها مسألة ما لو أغمي عليه هل يقضي الصلاة التي مرت عليه في وقت الإغماء؟ إذا قلنا المغمى عليه مجنون فلا يقضي، وإذا قلنا نائم فيقضي. من قال هو نائم؟ قال لأن الجنون لا يجوز على الأنبياء، ولكن الإغماء جاء قدره الله عز وجل على الأنبياء. ومن قال هو جنون، ومن قال هو ليس بمثابة النوم وإنما بمثابة الجنون، قال لأنك لا تستطيع أن توقظه. العلماء لهم ثلاثة أقوال. عند أحمد أن الإغماء نوم، قال كيف أقول عن النائم مجنون وهو يجوز على الأنبياء، وبالتالي لو أغمي عليه لو 6 سنين 7 سنين فأفاق يقول يقضي الصلوات الماضية. واستدل بأن بعض الصحابة قد جاء عليهم إغماء فقضوا ما فاتهم من الصلوات. القول الثاني يقول الإغماء جنون، وهذا مذهب الإمامين مالك والشافعي رحمهم الله، وبالتالي يقولون لأنه لا يقضي الصلوات التي تفوته، ولو أغمي عليه في أثناء اعتكافه بطل اعتكافه بذلك. القول الثالث قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، يقول إن كان إغماؤه أقل من يوم وليلة فهو نوم، لأنه جرت العادة أن النوم يكون بهذه المثابة. وأما إذا كان إغماؤه أكثر من يوم وليلة فحينئذ اعتبره بمثابة الجنون، فلا يقضي ما فاته من الصلوات ويبطل اعتكافه بهذا الإغماء، لأنه يبعد أن يستمر النوم لأكثر من يوم وليلة. ولعل قول الإمام أبي حنيفة أقوى الأقوال في هذه المسألة، لأنه لاحظ ما يتعلق بشبهه بالنوم والجنون. ومن ذلك هذه المسألة، من أغمي عليه في الاعتكاف، شخص نذر أن يعتكف فبدأ الاعتكاف ثم أغمي عليه، هل نقول يقضي؟ فلم يفق إلا بعد يومين، فهل نقول يقضي هذا الاعتكاف لأنه لم يصح اعتكافه لوجود الإغماء فيه، أو نقول بأنه يصح اعتكافه مبني على هذه المسألة السابقة؟ فعند أحمد يصح اعتكافه، وعند الشافعي ومالك لا يصح اعتكافه، وعند أبي حنيفة إن كان إغماؤه أقل من يوم وليلة صح الاعتكاف، وإن كان أكثر لم يصح. من المسائل التي قد نسأل عنها مسألة دفع صدقة الفطر للمحتاجين من خلال جمعيات الخيرية. هذه الجمعيات هل يجوز توكيلها أو لا يجوز؟ نقول لا بد من الثقة بالقائمين عليها، لا بد من الثقة من القائمين عليها. إذا لم يوثق بهم فحينئذ لا يصح. يصح ولا ما يصح دفع الزكاة لهم؟ نقول لا يصح، لا يدري هل يقومون بدفعها أو لا. طيب، فإذا كانوا ثقات جاز دفع الكفارات وصدقة الفطر والنذور إليهم، هل يعتبرون وكلاء عن الفقراء أم هم وكلاء عن صاحب الزكاة؟ نقول هم وكلاء عن صاحب الزكاة. ماذا يترتب على ذلك؟ يترتب عليه وقت إخراج صدقة الفطر. صدقة الفطر ينتهي وقتها بصلاة العيد، فإذا سلمتها للجمعية الخيرية والجمعية لم تسلمها إلا بعد يومين، سلمتها ليلة العيد والجمعية الخيرية لم تسلمها إلا بعد يومين، شو الحكم؟ صدقة من الصدقات وليست زكاة فطر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا دفعتها الجمعية إلى الفقراء قبل صلاة العيد أجزأت. وهكذا هل يلزم في دفع الزكاة لهم أن تدفع لو اتصل عليهم ولا أرسل لهم مبلغ صدقة الفطر بواسطة الحساب البنكي، فنقول حينئذ يجزئه أو لا يجزئه؟ نقول يجزئه، لأن الجمعية الخيرية وكيل عن الدافع دافع المال وليست وكيلا عن الفقراء. هذا لمحات عن نوازل الصيام، وكل باب فقهي فيه نوازل كثيرة تحتاج إلى تحرير وتحتاج إلى نظر فقهي رصين يعيد هذه المسائل إلى أصولها. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم معالي الشيخ وبارك فيكم وغفر لكم ولوالديكم ولجميع المسلمين. يقول السائل: الزائر لمكة إذا بقي في مكة إلى شهر رمضان وأراد أن يعتمر في شهر رمضان، فمن أين يحرم؟ الناس الذين يقدمون على مكة على نوعين: النوع الأول من اعتمر أول قدومه إلى مكة قبل شهر رمضان فأراد أن يعتمر في شهر رمضان، فهذا يحرم من أدنى الحل، إما من عرفة أو جعرانة أو الشميسي أو التنعيم. لماذا؟ لأنه لم يتجاوز الميقات بدون إحرام. الحال الثاني: من تجاوز الميقات بدون إحرام، فهذا أيضا على نوعين. النوع الأول من كان جازما بالعمرة، يقول أنا سأعتمر في هذه السفرة وإذا دخل شهر رمضان سأعتمر فيه، وهو لم يحرم حال مروره بالميقات، فهذا إذا أراد الإحرام لزمه أن يعود إلى الميقات، فإن لم يعد لزمه دم، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج أو العمرة. الحال الثالث، الحال الآخر: شخص تردد، قدم على الميقات وهو لا يدري يتمكن من العمرة أو لا يتمكن، يتيسر له الأمر أو لا يتيسر، أو لم يطرأ في ذهنه أمر العمرة، فإذا أراد أن يعتمر فإنه يعتمر من أدنى الحل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: فضيلة الشيخ، ما هي وصيتكم ونصيحتكم لنا في اغتنام أوقات هذا الشهر المبارك؟ لو قدر أن أمامك طيور كثيرة وأنت في الحل تريد أن تصيد منها، أولا ستنتقي ماذا تصيد، وثانيا ستعمل خطة لتصيد أكبر قدر ممكن. هل ستصيد البومة؟ تصيد البومة أنت؟ إذن لن نصيد البومة. لماذا؟ لا ينتفع بها. هل تصيد الغراب؟ ما يصاد الغراب، كبير ما يصاد، ليس مما ينتفع بصيده. إذن ستنتقي وستختار، تقول هذا حمامة أفضل من العصفور، فصيدي للحمامة أفضل من صيدي للعصفور هذا، وبتبدأ تعمل أولا تفرق بين ما تنتفع به حال صيدك وما لا تنتفع به، وثانيا تقارن بينها أيها أكثر نفعا. بالتالي يا أيها الصائم، أيهما أكثر نفعا لك في دنياك وآخرتك؟ مشاهدة البرنامج الفكاهي قبيل صلاة العشاء، أو التبكير وقراءة شيء من القرآن، وانتظار الصلاة الذي يرفع به الله الدرجات ويكفر به الخطايا والسيئات؟ ايش تقولون؟ الأول أفضل؟ لا، الثاني أفضل. هكذا إذا جاءنا وقت نستطيع أن نجمع بين صيدتين في رمية واحدة، أيهما أفضل، أن نرميهما معا أو نرمي إحداهما؟ عندنا شخص في الليل يقول أنا أريد أن أقرأ القرآن، نقول له اقرأ واجعلها صلاة فتحوز أجر الصلاة وأجر القراءة. قال أنا أريد أن أطوف بالبيت، طيب اذكر الله. قال لا، أنا أريد الطواف بالبيت. قل اجمع بينهما، طف بالبيت واذكر رب العزة والجلال. كذلك من الأمور التي يحسن بنا أن نقدمها بين يدي الشهر أن نطلب من الله عز وجل أن يعيننا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بعض أصحابه بأنه يحب أرشده إلى أن يدعو فيقول اللهم أعني على شكرك وذكرك وحسن عبادتك. إذن عندنا قاعدتان، الأولى التخطيط، تخطط ماذا تريد، والثانية المقارنة بين الأعمال فتختار ما هو الأفضل، والثالثة محاولة الجمع بين أكبر قدر من الأعمال. هكذا أيضا لاحظ ما يتعلق بما يعود عليك بنفع دائم، بنفع دائم. يعني بعض الأعمال إذا عملتها خشع قلبك وأصبحت تستحضر الآخرة بين عينيك في كل وقت، مثل تدبر القرآن، مثل تدبر القرآن. هكذا هناك أعمال تجعلك تحوز أجر غيرك، من دعا إلى هدى فله مثل أجر فاعله، الإمام بالنية الخالصة يحوز أجر من صلى وراءه. بالتالي ابحث عن هذه الأعمال التي تكون من أسباب نيلك للأجر والثواب المماثل لثواب الآخرين، المماثل لثواب الآخرين. هكذا قد نعجز عن العمل فنرشد إلى النية. إذا نويت، ويا أيها الفقير أنه لو كان عندك مال لتصدقت مثل فلان، الغني المعطي المنفق، النتيجة ما هي؟ هما في الأجر سواء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. علمتم ماذا فرطتم فيه من الأجور بمجرد النية وبمجرد الرغبة في أداء عمل يماثل عمل الآخرين؟ يكون لك الأجر. أحسن الله إليكم. تقول السائلة: المرأة إذا أرادت أن تغتسل من الحيض وهي محرمة، هل يجوز لها أن تغتسل بالصابون والشامبو؟ المحرمة لا تستعمل الطيب، فإذا كان الصابون أو الشامبو فيه روائح عطرية فلا يجوز للمحرمة أن تستعمله، وإذا لم يكن فيه روائح عطرية فإنه يجوز لها أن تستخدمه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم الذي وقصته ناقته: لا تمسوه طيبا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: اعتمرت عمرة لي وأريد أن أعتمر عن والدي، فهل يجوز ذلك؟ الأفضل، العمل الأفضل الذي ينتفع به والدك هو أن تدعو له، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو صدقة جارية، أو علم. علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له أو يعتمر عنه. قال في الحديث يدعو له، لم يذكر الدعاء إلا أنه أفضل. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح أن مرور الرجل بين يدي المصلي في الحرم لا يقطع الصلاة؟ نعم، لا يقطع الصلاة، لكن ذلك المار يرتب على نفسه وزرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. وهذا حكم عام في جميع المساجد، الضرورة لها أحكامها، لكن الأصل انتبه لا تمر بين يدي المصلي. وإذا صليت فاجتهد أن يكون بين يديك سترة، إما عمود من أجل ألا تكون سببا في لحوق الإثم بغيرك. حسن الله إليكم. يقول في سؤاله: وهل الأمر كذلك بالنسبة للمرأة، وهل هو خاص بالحرم المكين؟ على كل تقد، أما بالنسبة لمرور المرأة بين يدي المصلي في هذا المسجد، مسجد الكعبة، الذي يظهر أنه لا تقطع الصلاة به، لأنه لم يزل النساء يمرون بين يدي المصلين في الطواف، ولم يحكم على أحد من هؤلاء المصلين بإعادة صلاته. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أديت عمرة قبل أيام وقد أخطأت كثيرا في أركانها، وأود أن أعتمر مرة أخرى ليطمئن قلبي، مع العلم أنها عمرتي الأولى. خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان الأولى بك أن تتعلم أحكام العمرة قبل أن تقدم عليها لتؤديها على خير وجوهها. والآن اسأل عن عمرتك واعرف ما فيها وميز حكم الله فيها. وأما بالنسبة لكونك تعتمر عمرة أخرى فلا نشير عليك به. لماذا؟ لأنه أولا خلاف عمل النبي صلى الله عليه وسلم، جاء وجلس أيام عديدة لم يعتمر إلا أول عمرة حال قدومه، وهكذا صحابته رضوان الله عليهم. أيهم أكثر رغبة في الخير، أنت أو صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم؟ وهناك أعمال أفضل من العمرة يمكن أن تفعلها هنا، ألا وهي الصلاة. الصلاة في المسجد هنا ب100,000 صلاة فيما سواه، والصلاة في مسجد آخر غير هذا المسجد أفضل الأعمال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أفضل من الطواف. والطواف أفضل من العمرة، لو جلست تشتغل طول وقت عمرتك بطواف هذا أفضل وأحب إلى الله. بالتالي كيف تفرط في هذه الأجور العظيمة؟ ليست المسألة رغبات ولا أهوى ولا وش تشتهي، المسألة ما الذي يرضي ربك عنك، ما الذي يرضي ربك عنك، ما الذي يرفع درجاتك عنده، ما الذي يجعلك من أهل المنازل العالية في جنة الخلد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أن شخص يطوف طواف السنة ثم انتقض وضوءه، فهل يجب عليه أن يتوضأ أو يكمل طوافه، أم أنه يترك الطواف ويعود إلى البيت؟ عندنا هنا البحث في طواف التطوع، والبحث فيه من 3 مسائل. المسألة الأولى: هل يجوز قطعه أو لا يجوز؟ نقول الصواب أنه يجوز قطعه كما هو مذهب أحمد والشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. وهكذا في الصدقة، ما دامت في يد المتصدق يجوز له أن يمضيها وأن يمسكها، وبالتالي فالتطوع يجوز قطعه. فإن قال قائل إن الله عز وجل يقول ولا تبطلوا أعمالكم، قيل المراد بالآية إبطال العمل بالردة، إبطال العمل بالردة كما يدل على سياق الآيات قبل هذه الآية وبعدها، وبالتالي هذا يدلنا على أن التطوع من الطواف يجوز قطعه. المسألة الأخرى، هل ينتقض الوضوء؟ هل انتقاض الوضوء مفسد للطواف؟ نقول لا، ليس بمفسد، لكن هل يجوز للمحدث أن يطوف بالبيت؟ هذه من مسائل الخلاف بين العلماء، والجمهور يقولون لا بد عند طواف البيت من الطهارة والوضوء، ويقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف متطهرا، الأصل أن نتبعه. هناك طائفة من أهل العلم قالوا بأن الطواف ليس بشرط في صحة، بأن الطهارة والوضوء ليست شرطا في صحة الطواف، وهذا أحد القولين في مذهب الإمام أبي حنيفة وإحدى الروايتين في مذهب أحمد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما هو الضابط في مسألة اتصال الصف؟ القاعدة الشرعية أن كل أمر جاء به الشرع غير محدد ولا مقيد فإننا نرجع فيه إلى قيود الشرع. مثلا أقيم الصلاة، كيف نقيم الصلاة؟ بيّنت الآيات الأخرى والأحاديث كيفية إقامة الصلاة، فنفسر النص القرآني بما ورد في الشرع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم نجد تقييدا ولا تفسيرا له في الشرع رجعنا إلى لغة العرب، فنظرنا في المفهوم الشرعي المفهوم اللغوي لللفظ. تقدم معنا أننا اشترطنا اتصال الصفوف لأنه يقال عنها جماعة، وبالتالي ما الذي يعتبر اجتماعا وما الذي لا يعتبر يرجع فيه إلى أعراف إلى لغة العرب، والفرق القليل والتفرق اليسير هذا لا يعد مخالفا لحال الاتصال. وبعض أهل العلم قال بأنه إذا لم يمكن تفسير اللفظ بحسب اللغة فإننا نرجع فيه إلى أعراف الناس، فما عده أهل العرف متصلا حكمنا به. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجوز الاعتكاف في مصلى النساء إذا كان هذا المصلى خارج سور المسجد؟ مصلى النساء محل للسجود ومحل للصلاة، وبالتالي هو جزء من أجزاء المسجد، ولو كان بابه على خارج فإنه محل السجود، ما قيل له مسجد إلا لوجود السجود فيه، بالتالي فيجوز الاعتكاف فيه، لكن قد يكون هذا من الاعتداء على النساء في حقهن، لأن هذا الموطن مخصص للنساء، عندما يأتي رجال فيستعملونه يفوت على النساء استعماله. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الصيام بنية تفريج الكربات؟ الصيام بنية تفريج الكربة جائز، لكن ليس فيه أجر ولا ثواب. لماذا ليس فيه أجر؟ لأنه لم ينوي الأجر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإنما لكل امرئ ما نوى، وهذا ما نوى الأجر. وإذا كانت كل أعماله على هذا المنوال لا يريد بها إلا الدنيا وتفريج الهموم في الدنيا، فحينئذ ليس له في الآخرة من خلاق، يعني ما أراد الآخرة، ما أراد إلا العاجلة. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. تلاحظون هذا الأمر ترى مهم ويخفى على كثير من الناس، تجيه يقرأ الأوراد والأذكار، أذكار الصباح والمساء، تقول له لماذا تذكر أذكار الصباح والمساء؟ ما يقول لي يرضى الله عني ولا يكون لي حسنات ولا لي أدخل الجنة وأعلو فيها، يقول لك إيش؟ علشان ما تصيبني العين. والمسكين فوت على نفسه الأجر وهو يقرأ نفس الآيات التي أخذ بها صاحبه الأجور الكثيرة والثواب الجزيل. هكذا أيضا مثلا في الدعاء تجد شخصين كل منهم يقول اللهم ارزقني مالا حلالا، وأحدهما يقصد إرضاء الله والحصول على الأجر الأخروي لأن الله أمره بالدعاء، يقول أنا أدعو لأن الله أمرني بالدعاء وأنا أريد أن يحقق مرادي وما دعوت به، والثاني يقول لا أنا ما قصدت الآخرة ولم يطرأ على ذهني رضا الله، إنما أردت الألف ريال، فحينئذ ليس له في الآخرة شيء من أجر هذا الدعاء. لماذا؟ لأنه لم ينوي الآخرة، إنما نوى الدنيا. وهكذا في بقية أعمالك، انتبه لا تضيع أجرها وثوابها بقصر نظرك وكونك لا تلتفت إلا إلى ما تحت قدميك. انظر لما أمامك، الدار الآخرة أبد الآباد. ولذلك قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى، كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. أحسن الله إليكم. يقول السائل هل المساجد التي في مكة لها نفس الأجر والثواب كبيت الله الحرام؟ هذه المسألة من مسائل الخلاف، وقد اختلف العلماء فيها من قديم، والحنابلة يرون أن الأجر خاص، مضاعفة الأجر خاصة بمسجد الكعبة، ويقولون لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، والمسجد الحرام هو هذا المسجد، ويقولون في المسجد النبوي تختص مضاعفة الأجر بالمسجد، وهكذا في المسجد الأقصى قالوا فكذلك هنا. والقول الثاني في المسألة أن مضاعفة الأجر لا تختص بهذا المسجد، ولعل هذا القول أرجح، وذلك لأن استعمال لفظة المسجد الحرام في النصوص الشرعية تشمل جميع الحرم. ولذلك لما قال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، كان أسربي من بيت أم هانئ في الشعب فسماه المسجد الحرام. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، وهم يمنعون من الحرم كله. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية منعه المشركون من دخول الحرم، فكان يدخل في الحرم ليصلي، وما ذاك إلا لمزية الصلاة، وإلا لصلى في موطنه ومحل خيامه. وهكذا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بقي أياما يصلي في الأبطح، ولو كان 100,000 في هذا المسجد فقط لتعنى صلى الله عليه وسلم ليحوز هذا الأجر العظيم، ولم يتركه صلى الله عليه وسلم. وحينئذ نقول الأظهر أن مضاعفة أجر الصلاة تشمل جميع أجزاء مكة من حدود الحرم، لكن هذا المسجد له مزية على غيره من المساجد، من جهة وجود الجنائز فيه، ومن جهة كثرة الخطاء إليه، ومن جهة كثرة المصلين فيه، فإنك عندما تصلي مع جماعة عددها أكثر يكون أجرك أكثر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى له من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى له من صلاته مع الرجل، وصلاته مع الثلاثة أزكى له من صلاته مع الرجلين، وكلما كان أكثر فهو أزكى. وكذلك قدم هذا المسجد، فإن قدم المسجد أيضا مزية وفضيلة لأنه قد كثرت فيه العبادة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل يجب طواف الوداع للعمرة؟ طواف الوداع أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في حجته، فهل تأخذ العمرة كما يأخذ الحج في وجوب طواف الوداع أو لا؟ هذا أيضا من مواطن الخلاف، فقال طائفة: نعم تجب، يجب طواف الوداع للعمرة، قد استدلوا عليه بأدلة منها عموم النصوص الواردة في العمرة في طواف الوداع، ومنها قوله: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. لكن هذا الحديث إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج أو اعتمر فلا ينفر حتى يطوف بالبيت، لكن هذا الخبر ضعيف، فيه الحجاج بن أرطاه وهو مدلس وقد عنعن وخالفه غيره، بالتالي لا يعول على هذه الرواية. والقول الثاني بأن طواف الوداع ليس واجبا في العمرة، ولعل هذا القول أرجح القولين. لماذا؟ لعدم ورود الدليل الدال عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته قدموا في مرات عديدة، ولم يكن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في العمرة بطواف الوداع. في السنة السابعة قدم وجلس 3 أيام، ولم يؤثر عنه صلى الله عليه وسلم أنه بعد تلك العمرة أمر أصحابه بطواف الوداع. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم ارزقنا علما ويقينا وإيمانا واحتسابا وسعادة. اللهم يا حي يا قيوم، بلغنا شهر رمضان وأعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم عاملنا بعفوك، اللهم تجاوز لنا عن خطايانا وسيئاتنا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.